بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، من الأحاديث الجامعة في الحث على الخير ومجاهدة النفس حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا حديث عظيم مبارك، فيه حث على هذه الخصال العظيمة والأوصاف الجليلة الموجبة للظلال يوم القيامة. وعندما يستحضر المسلم ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قيد ميل، ولا ثمة في ذلك اليوم أمكنة يستظل بها إلا ذلك الظل العظيم المشار إليه في هذا الحديث الذي يظل الله فيه أولياءه المتقين، إذا استحضر المسلم ذلك تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة للظلال والتحلي بها، طمعا أن يحظى في ذلك اليوم بأن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم الإمام العادل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال السبعة بالإمام العادل، أي الذي يقوم في رعيته بالعدل والقسط لعظم شأنه وعلو مقامه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منابر من نور على يمين الرحمن، وذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهوته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسه فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قوله: وشاب نشأ بعبادة الله، أي نشأ عابدا من صغره معتنيا بالعبادة مقبلا على الطاعة، ليست عنده صبوة ولا نزوة من نزوات الشباب وسفههم وطيشهم، مراعيا للاستقامة محافظا عليها. ومرحلة الشباب داعية للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها المحظورة، فمن سلم فيها فقد سلم وأظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، أي يحب المساجد حبا عظيما وقلبه متعلق بها، إذا أدى الصلاة اشتاقت نفسه إلى المسجد في صلاة أخرى لعظم مكانة المساجد في قلبه، لما يجده في بيوت الله من قرة عين وأنس خاطر وبهجة قلب. ومن أمارة ذلك أنه يبادر إلى الصلاة حين يسمع الأذان، لأن الناس عند سماع الأذان على صنفين: صنف إذا سمع الأذان فرح وابتهج وترك كل ما في يده، كيف لا وقلبه معلق بالمساجد، وصنف إذا سمع الأذان ربما قلق وأحس أن ثمة أمرا سيعيقه عما بيده من عمل، فلهذا يتأخر ويبقى لاهيا بعمله، بل لربما انتهت الصلاة وهو منشغل بعمله لأن قلبه معلق بعمله وصنعته. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخرجه أحمد. وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى: أين المتحابون في جلالي، أخرجه مسلم. فالحب في الله من الأعمال العظيمة والخصال الجليلة. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أخرجه أبو داود. وهذا الحب الذي يقوم في قلوب أهل الإيمان بعضهم لبعض مبني على الإيمان الذي تحلوا به وكانوا من أهله، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي أخوتهم في الله، ومبناها على الإيمان به وعلى طاعته ورضاه. وهذه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية هي أوثق الروابط على الإطلاق، وهي التي تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قوله تحابا في الله، أي كان تلاقيهما واجتماعهما مؤسسا على المحبة في الله، فليست هناك أهداف دنيوية. ولهذا كثير من المحبات التي تقع بين الناس تنتهي بالمصالح التي تكون بنيت عليها، إلا المحبة في الله فإنها باقية في الدنيا والآخرة. قوله تفرق عليه، أي فرقهما الموت وهما على هذه المحبة. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى، أي دعته امرأة إلى نفسها لارتكاب الفاحشة، وكانت ذات منصب وجمال، فاجتمع فيها المنصب والجاه والمكانة والمنزلة والشرف، وأيضا الجمال والحسن، إضافة إلى ذلك أنها دعته إلى نفسها، فامتنع مع كل هذه المغريات، ولم يمنعه من ذلك إلا خوف الله، كما في قصة يوسف عليه السلام، حيث راودته امرأة العزيز مراودة عظيمة، وقد أوتيت منصبا وجمالا، وتهيأت ليوسف وتعطرت وتجملت وهو شاب غريب في فورة الشباب، وقد أوتي شطر الحسن، فقال: معاذ الله. ولم يقتصر الأمر عليها فقط، بل حتى النسوة في المدينة، فصار مطمعا للجميع، إلا أنه قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وفي قوله إني أخاف الله فائدة عظيمة، لو أن العبد استحضرها في كل مقام تدعوه نفسه للمعصية لسلم. فقول إني أخاف الله دواء وشفاء وسلامة للعبد من الوقوع في المحرم. فإذا استحضر المرء أن الله يراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن بطشه شديد وعقابه أليم، وتحرك في قلبه الخوف من الله، فلا يمكن أن يفارق الفضيلة ويقارف الرذيلة. قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من قوة إخلاصه وعظيم طمعه فيما عند الله ورغبته أن يكون العمل بينه وبين الله. وهذه صدقة السر وشأنها عظيم، ولا مانع أن تكون الصدقة علانية بالنية الحسنة، إذا كان القصد مثلا تحريك الآخرين وحثهم على الصدقة. فالأصل في صدقة المرء أن يسرها، إلا إذا كانت هناك مصلحة في إعلانها. وقد كان بعض السلف من مبالغته في إخفاء صدقته أن المتصدق عليه لا يدري من تصدق عليه، يأتيه في جوف الليل ومعه الطعام واللباس والغذاء، فيضعه عند باب الفقير ويطرق الباب ويمضي، فلا يدري الفقير من وضعه، حتى إن بعض الفقراء لم يعلموا بالشخص الذي كان ينفق عليهم إلا بموته لانقطاعها. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بينه وبين الله، وهذا من إخلاصه وعظيم إقباله على الله، وعظيم طمعه فيما عند الله، ففاضت عيناه أي نزل الدمع من عينيه من خشية الله. وهذا مقام عظيم في خلوة العبد بينه وبين الله ومناجاته لربه سبحانه وتعالى. الحاصل معاشر الكرام أن هذا الحديث حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السبعة الذين كمل كل واحد منهم العبادة التي قام بها، ففازوا بأن الله يظلهم يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اختلفت أعمالهم في الصورة وجمعها معنى واحد، وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.